إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زال ديننا يحثنا على حسن الخلق ويبين لنا أن أخلاقيات الإنسان الراقية هي التي ترتفع به عند ربه جل في علاء الدرجات العلى، وإن المرأة كما في مسند أحمد يدرك درجة الصائم القائم بحسن خلقه. وما زلنا دائما نبين قول صلى الله عليه وسلم بحث أو استنهاض الأمة على حسن الخلق بفعله وقوله ولسان حاله بأبي هو وأمي، وما زلنا نكرر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني منزلة يوم القيامة، وأحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا، وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة، وأبغضكم إلي مساويكم أخلاقا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصف أخلاقياته عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي تقول: كان خلقه القرآن. وما زلنا مع هذه الأحاديث التي تستنهض الأمة بأسرها أن تنأى بنفسها عن السفول وعن التردي في المعاصي والسيئات وعن الأخلاقيات السيئة. تكلمنا عن الإسبال وأنها ليست من خلق المسلم، وتكلمنا عن المنان، وتكلمنا أيضا عن الذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب. واليوم إن شاء الله نكمل باقي الأخلاقيات الحسنة التي لا بد للمرء أن يتمثل بها، أو الأخلاقيات السيئة التي لا بد للمرء أن ينأى عنها. وأن النبي صلى الله عليه وسلم يستنهض الأمة صغيرها وكبيرها، والأخص في الكبير أن يبعد عن هذه الأخلاقيات السيئة. نسأل الله جل وعلا أن يبعدنا عن كل خلق سيء. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. صلى الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، قال أبو معاوية: ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاح يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. وفي رواية: ورجل تاوم رجلا بسلعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطع. وباقي حديثه على نحوه. قطرب، عندنا إشكال الآن لابد من حله. الحديث الأول قال: ثلاثة لا يكلمهم الله. الحديث الذي بعده قال: ثلاث لا يكلمهم الله. الإخوة، تعرف الإشكال إيش؟ أيوة. نعم يا ماني، التأنيث والتذكير. نريد الإجابة عن هذا الإشكال قبل أن نتكلم. تقدير محذوف؟ لا لا لا لا، أنت أتيت بكلام صحيح، هو النظر كله في العدد والمعدود، والقاعدة من ثلاثة لتسعة، والصحيح نقول من ثلاثة لعشرة المخالفة. طيب هنا قال ثلاثة للمخالفة علمنا صح، ثم قال ثلاثة. لا لا لا، لا انت كده دعك كن على نفس الطريق، انت الان على الجاده فلا تحيد فلا تترك، فات ما عندك الان، الساحه ساحتك والكلام كلامك. انت ممكن تخرج منها بذكاء ثلاث صفات، صحيح ولا لا؟ وهذه الصفه ان وجدت في احد عمت كل من تحلى بهذه الصفه، صحيح ولا لا؟ فبينها ثلاث حل الاشكال. اقول ان ديننا السمح يبين لنا ان للشيء مكانه، وللشيء وقار، وللشيء رصانه، وللشيء سكينه، وللشيء تبجيل، وللشيء تعظيم. لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بابي هو وامي، ليس منا من لم يوقر كبيرنا. وان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يستحيي من العبد من شيبه شابت في الاسلام. وان النبي صلى الله عليه وسلم راى رؤيا، هذه دلاله على توقير الكبير، راى رؤيا في المنام وراى انه ياخذ سواكا وعنده كبير وصغير، فاخذ السواك يعطيه للصغير فقال له جبريل كبر كبر ابدا بالكبير. وايضا عندما جاء حويصه هو واخوه فابتدا الكلام فقال له صلى الله عليه وسلم كبر كبر يبدا الكبير. فالوقار مع الكبير، والشيخ مظنة الوقار، والشيب مظنة السكينة والرصانة والعقل، والشيخ كما قلنا الظن في أن ينأى عن أراذل الأفعال، أن ينأى عن السفه. فإن وجدت شيخا يتسكع في الطرقات ويتجرع على الحرمات فاعلم أن غضب الله عليه أشد، لأن الله يغضب على الشاب المتسكع، الشاب الزاني الذي يتجرع على حرمات الله جل في علاه، كيف يجرؤ على حرمات الله وقد حرمها الله عليه؟ وغضبه أشد على الشيخ الزاني. لما؟ لأن الشيخ داعي الذنب، داعي السيئة عنده ضعيف، قد هرم عظمه قد ضعف، والداعي عنده قد ضعف، وهو قرب من القبر، فكان أحرى به وأولى بعدما علم أنه قريب من ربه جل في علاه أن يسارع في الخيرات وفي الطاعات وينأى عن السيئات وعن المحرمات. فلما تجرأ على الحرمات كان غضب الله عليه أشد. وهذه فيها دلالة على أن هذه خسة في الطبع ودناءة ولؤم في النفس، لأن المرء الذي يكون داعي الشهوة عنده ضعيف ثم يشتهي ويتجرأ، هذه دلالة على أن هذا هناك فساد في داخل هذا المرء بفساد طبعه أيضا وسوء طويته وسوء نيته، مع ذلك جرأته على المحرمات أو جرأته على أوامر الله جل في علاه. وأيضا كذلك الفقير، الفقير أو الفقر مظنة الاستكانة، والفقر مظنة الانكسار، والفقر يبعد عنه الكبر، لكن هناك فارق بعيد بين الكبر وبينه، ترى فقيرا كذا نقط ولا تراه فقيرا متكبرا. نعم العزة تختلف اختلاف كما بين السماء والأرض، بينها وبين التكبر، هو فقير لكن يعلم أن هذا الفقر ليس مسبة وليس عيبا، وكما أن الغنى ليس مدحا، فهو عزيز بما عزه الله جل في علاه فليس حقيرا، فهذا فارق بينه وبين المتكبر. فالفقير والفقر مظنة الاستكانة، مظنة الانكسار. فإذا وجدت فقيرا يتعالى يتكبر في كلامه، يتعالى يتكبر في إعطائه، يتكبر في منعه، اعلم أن الله غضبه عليه أشد، أن الداعي غير موجود، والمؤهلات التي تؤهل الإنسان للتكبر غير موجودة، فكيف يتكبر؟ إن الله جل في علاه قال كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أن رآه استغنى، لأن الذي معه المال ومعه الجاه والسلطان هذه كلها مؤهلات وأيضا كلها علامات للتكبر. فلما لم يتكبر هذا الرجل قرب من ربه جل في علاه، أما الفقير لا عند المؤهلات وليس له أن يتكبر، فلما تكبر كان غضب الله عليه أشد. كذلك الملك أعطاه الله ملكا وسلطانا، والله يؤتي ملكه من يشاء حكمة، وليس هذا أيضا تفضيلا، بل الملك أو يجعل عليك ولي أمر هذه ليست تفضيلا وليست تشريفا ولكنها تكليفا. إن الله أعطاه الملك يعزل من يشاء، يثبت من يشاء، يمنع من يشاء، يحبس من يشاء، يعزل من يشاء. فهذا الملك عنده أسس الملك وعنده القوة التي أعطاه الله إياها وعنده الوجاهة والسلطان، فلا يحتاج إلى الكذب، لما يكذب؟ ممن يخاف؟ ممن يرهب؟ إلى من يرغب؟ هو الله جل في علاه جعله فوق الناس، فليس هناك ثم الداعي للكذب. فلما تراه يكذب علمت أن هذه خسة في الطبع، دناءة في النفس، والله ينظر للعباد بمقياس القلب، لأن الله جل في علاه مقياس الناس جميعا عنده مقياس القلوب. فلما تراه غنيا تراه قويا تراه ملكا وليس عنده داعي في التجرع على الكذب فيكذب، علم من ذلك أن الدناءة في الداخل، والله يكشف عن الداخل ويعطي على ما في الداخل. فكان غضب الله على الملك الذي يكذب وليس هناك ثم الداعي للكذب غضب الله عليه أشد. كذلك إن ولي الأمر عندما يوليهم الله جل في علاه على الرعية قد وكله عنه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن ولي الأمر وكيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وولي الأمر وكيل عن الله جل في علاه. ولذلك عظمة سلطان ولي الأمر عظيمة، وعلى المرء أن يأتمر بأمر الله في ولي الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة، وقال من أطاع أميري فقد أطاعني، فجعلها ملازمة لطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن بايع أميرا على النصح والرشد والعمل للرعية والعمل لما في صالح الأمة بأسرها، ثم أضمر في نفسه أن يصلح أو ينصح أو يسترشد، إن استرشده يرشد بالمال بالعطية بالدرهم والدينار، هذه دلالة أيضا على الخصة في الطبع وعلى اللؤم في النفس. والله جل وعلا يشتد غضبه على رجل أعطى بيعته ليأخذ الدرهم والدينار. وقد بيّن ابن عباس وكثير من الأثار بيّنت أن الخصة في الطبع تظهر عندما يحب للدرهم ويبغض للدرهم ويعطي من أجل الدرهم ويمنع من أجل الدرهم للمصالح، فهذا قد ضاع الإيمان من قلبه وغضب الله عليه أشد. آخر هذه الصور التي تعلمنا كيف أن ننأى عن هذه الأخلاقيات السيئة، رجل حلاف، وإن الله جل في علاه قد ذم كثرة الحلف وأمر بضده، فقال واحفظوا أيمانكم، لأن حفظ أيمان الله جل في علاه دلالة على تعظيم الله، دلالة على تعظيم المحلوف به سبحانه جل في علاه. فالذي يستهتر ويكثر من الحلف هذا دلالة على أنه يستهزئ بعظمة الله جل في علاه. كان أبو حنيفة رحمة الله عليه كان تاجرا وكان صادقا أمينا، لكن كان يحلف وكان يأخذ نفسه بالقوة ويقول قد قال الله تعالى واحفظوا أيمانكم، بل كثرة الحلف تشير إلى أن هذا رجل كذاب، وسنبين ذلك. فأبو حنيفة قال أهذب نفسي فلا أقسم أبدا، أحفظ أيمان ربي، فإن الله قال واحفظوا أيمانكم، فكان في كل مرة يحلف يصوم يوما حتى يأخذ نفسه بالقوة فلا يكثر من الحلف. قال فاشتد علي الأمر فأكثر من الحلف وأكثر من الصيام، فما كففته؟ فقلت لا والله، النفس لا تأتي إلا بالدرهم والدينار، فما من مرة يحلف إلا هو يتصدق بدينار، فبقي يتصدق حتى كف عن القسم حفظا للأيمان. وهنا أن السلام يبين أن الله يبغض الذي أخذ اليمين الحلف، أخذه سلعة له، به يشتري وبه يبيع، به يتكلم، به ينام، به يقوم، به يأكل، دائما يحلف كثيرا. وهذه كما قلت فيها إشارة إلى الاستخفاف والاستهزاء والعياذ بالله بتعظيم قدر اليمين، وقد قال الله تعالى واحفظوا أيمانكم. هذه هي الشمائل أو نقول الأخلاقيات السيئة التي أمرنا الشرع أن ننأى عنها، ولا بد أن نتحلى بضدها. هذا آخر الباب في هذه المسائل. نقول الفوائد المستنبطة من هذا الباب: الفائدة الأولى، كل إناء بما فيه ينضح، وهذه مهمة جدا. اعلموا إخوتي الكرام، إن مقياس الناس عند رب الناس غير مقياس الناس عند الناس، إن مقياس الناس عند الناس الدرهم والدينار، إن كان معك درهم فأنت تساوي درهم، وإن لم يكن فأنت لا تساوي شيئا. هذا عند الناس، ولك في ذلك أدلة كثيرة تثبت لك أن نظر الناس للإنسان لا يكون إلا للجاه والسلطان والمال. انظر كيف كانوا ينظرون لأفضل البشر على الإطلاق، أفضل البشر أجمعين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا نظروا له؟ نظروا له فقيرا ضعيفا، لا مهنة له، لا مال له، فكانوا يقولون لولا أنزل القرآن على رجل من القريتين عظيم. ما يرون السلطان فقط والمال هو الذي عندهم قبلهم، وهذا كما قلت دأب الأمم، وهذا كأنهم إيش، كل منهم يلقن الآخر أن تبقى هذه الشخصيات المذمومة في كل عصر وضهر. الأمم من بني إسرائيل أخذوا نبيا من أنبيائهم فقالوا بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، من أشرف العبادات. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، إلى آخر القصة. فقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، ماذا حدث؟ أجيبوني أنتم ما بما أجابوا. أن يكون له الملك علينا لما؟ لأنه صالح؟ لا، لأنه أولا قالوا ونحن أحق بالملك منه، فسألناهم لما؟ كانت الإجابة لم يؤت قاس الناس بالدرهم والدينار، وهذا المقياس عند ربنا لا يساوي شيئا في الحضيض في الأرض، إن مقياس الناس عند رب الناس بما في الداخل بما في القلوب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. قال الله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. انظروا، لأن الله جل وعلا يقيس بالقلوب رجل قتل 99 نفسا لما كان أضمر في قلبه التوبة والأوبة والاستكانة والذل لله جل في علاه رفعه الله، بل أنزل كرامة له بعد مقتل 99 شخصا. أنزل الله كرامة له ملائكة من السماء تنزل تدافع عنه، فإن ملائكة العذاب قالوا حقنا هو لنا، مات في أرض العصاة، فجاءت ملائكة الرحمة تحاج عن هذا الرجل وتقول هو لنا، هو ما ذهب إلا تائبا لله جل في علاه. لما مع أنه لم يعمل خيرا قط، لأنه أضمر في قلبه الخير، والله يكشف عما في القلوب فيعطي عما في القلوب، فإن مقياس الناس عند رب الناس القلوب. انظروا الملك الكذاب لما كان غضب الله عليه أشد، الشيخ الزاني لما كان غضب الله عليه أشد، هذا الحلاف الكثير الحالف لما كان غضب الله عليه أشد، الذي بايع على الدرهم والدينار لما كان غضب الله عليه أشد. لأنك لو ما حصت النظر وجدت الداعي ضعيف، ووجدت لؤم الطبع موجود، وخسة النفس موجودة في الداخل، إذن القلب ليس بنقي، والله يكشف عن القلب. فإن لم يجد النقاء في القلب فإن المرء يضيع عند ربه جل في علاه، لأن مقياس الناس عند رب الناس القلوب. الفائدة الثانية من هذه الأحاديث، قد يكون العذر عند الله مقدم فيخفف عن المذنب. وهذه من وين ثبتنا هذه الفائدة؟ إن المرء لا يذنب، وإن الله قد خلق العبد مفتنا، يفتن مرة ثم يتوب مرة ثم يرجع إلى الذنب مرة، وهذه تبين للناس أن الإنسان حتى ولو تاب من ذنب ثم رجع إليه ثم تاب منه ثم رجع إليه ثم تاب منه ثم رجع إليه لا شيء عليه. وهذا ليس بنفاق، لأن كثير من الإخوة يحسب أنه منافق، يقول ربي إني تبت من كذا وفي اليوم التالي يقع فيه، هذا ليس بنفاق، أنت لا تملك نفسك. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وإن الله جل في علاه ينظر إلى العبد بإيش؟ بأعذاره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد أحب إليه العذر من الله جل في علاه، يعذر عبده. ولذلك ترى مثلا جليا في آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة، بعدما يخرج من النار يقول قشمني حرها، اللهم أبعدني عن هذه النار، فيقول ويلك يا ابن آدم بعدما أبعدك تطلب مرة ثانية، فيقول لا والله لا وعزتك، وهو صادق. لكنه بعدما يبعد ينظر إلى شجر أمام الجنة والثمار، يقول ربي أستظل بهذه الشجر، يقول ما أغدرك يا ابن آدم، أما قلت أنك لا تطلب شيئا؟ في الحديث في رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم وربه يعذره، يرى ما لا صبر عليه. نفس الأمر، شاب رأى امرأة جميلة نظر إليها ما استطاع أن يغض البصر، ربه يعذره مع أن هذا من الذنوب، لكن نقول وإن كان في مشيئة الله فرحمة الله تسبق غضب الله جل فيها. ولذلك كانت الشدة على الشيخ الزاني الذي يزني ببصره يزني بلسانه يزني بسمعه، لما؟ لأن داعي الشهوة عنده ضعيف. فقد يكون قوة العذر عند الله جل في علاه تخفف العقوبة. الفائدة الثالثة، حب الدنيا فساد كل شيء، وهذه تؤخذ من كل ما الصور التي قلناها. صورة الشيخ الزاني، هذا الشيخ الزاني ايش اللي جعله يتشبث على النساء ويزني؟ حبه للدنيا طول الامر. ايضا هذا الرجل الذي بايع اميره ثم غشه على الدرهم والدينار، حب الدنيا. الدنيا عند الله لا تساوي شيء. اخوتي الكرام، اعلم اخي الكريم ان الله ما خلقك للدنيا ولا لتعمير الدنيا، وإن عمرتها عمرها، لأن هذا من كلام الإسلام ومن دين الإسلام ومن تعليم الإسلام، لكن عمرها لتكون معبرة لإيش؟ للآخرة، لأنها لو مهتكة لا تستطيع أن تعبر، لكن لا تعمرها لتبقى فيها، أنت لن تبقى فيها ولن تبقي أحدا فيها. الدنيا عند الله لا تساوي جناح بعوضة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا عند الله لا تعدل جناح بعوضة، ولو عدلت ما سقى كافرا منها شربة ماء. ونسأل أن يمثل لنا صورة واضحة جلية تفسيرا لقول الله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. وفي الآية الأخرى قال مما يأكل منه الأنعام والناس، يعني يأكل الناس العام وتبقى لا شيء كلا شيء. فالدنيا عند الله لا تساوي شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي والدنيا كراكب طال تحت شجرة، ما قال يعني نام القيلولة فقط نصف ساعة ساعة، هذه الدنيا في عمر من عمر الزمن في الآخرة. قال مالي وللدنيا كراكب طال تحت شجرة، ثم تركها وراح. دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، تعرفون يعني ايه آلى؟ آلى من الآلاء الذي يبرق في السماء. فلما آلى النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه كما يبرق في السماء، ها اجيبوا يا اخوة يعني ايش آلى؟ طلقة واحدة، لكن رجعية ولا بائنة؟ رجعية، ما كان خلعا. فها انه ايش يعني؟ حلف الا يقربهن، يعتزل النساء. فقام عمر ودخل على مشروبة النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ينام على حصير، وعلم الحصير بابي هو وامي، وعلم الحصير على جسد النبي صلى الله عليه وسلم. فبكى عمر قال يا رسول الله هذا كسرى وقيصر اكفر اهل الارض، وهذه من حكمة الله جل في علاه. والآيات باهرة تقول لو أن المسألة مسألة الدنيا وآخرة لجعلنا لبيوتهم إيش سقفا من فضة، لكن الفتنة هتكون أشد. فقال له هذا كسرى وقيصر ينام على الحرير وأنت أفضل الخلق أجمعين وأنت رسول الله تنام على الحصير. قال يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ الدنيا لا تساوي شيء. قد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، فمن عمر الدنيا خرب الآخرة، ومن عمر الآخرة لابد حتما سيخرب الدنيا. والمرء مع ضرتين، والفطن اللبيب الذي لا يمكن أن يوفق بين الضرتين. تستطيع؟ ما استطاع رجل الآن أن يوفق بين امرأتين معه. لو استطعت لقلنا هذا من الجودة في المكان، فإن لم تستطع فقدم وآثر الآخرة على الدنيا فإنها لا تساوي شيئا. فحب الدنيا كل فساد، وبغض الدنيا كل خير. وما أقول بغض الدنيا أن تبعد عنها ولا تملكها بيدك، لا والله، وليس هذا من الدين. لا، اليد العليا خير من اليد السفلى، لكن املك الدنيا بيدك ولا تملكها بقلبك. ولذلك قالوا للإمام أحمد أيزهد الغني؟ قال نعم، ولو امتلك ألف ألف درهم، لكن علامة زهده ألا يحزن على درهم ضاع وألا يفرح بدرهم قد دخل. هذه علامة الزهد في الدنيا وإن كان قد ملك الدنيا. الفائدة الرابعة الاستخفاف بالصغيرة يعظمها عند ربنا جل في علاه، وهذه مصيبة كبرى. لا يحسبن المرء أنه إن لم يقترف الكبائر وأنه لم يتجرع على الكبائر أنه سيفوت عند ربه جل في علاه أو يكون من المغفور له، لا والله. إذا أصر على الصغيرة يوما بعد يوم فهذه الصغيرة تكون كالجبال. وقال بعض علمائنا لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. فاتق الله ربك فإن ربك جبار السماوات والأرض، وإذا أراد شأن يقول له كن فيكون، لا سيما إذا عصيت معصية صغيرة واحدة وأمامك الصالحون فأنت تتسبب في السخطة عليه. قد قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، تنزل على العام وتقول أنت المتسبب بذلك. ولذلك الفضلاء أهل العلم، كان الفضيل بن عياض يقف على عرفة فيبكي ويقول هؤلاء الشعص الغب جاءوا إلى ربهم جل في علاه يتزلفون يتملقون يتزللون يتمسكنون وإن الله ينظر إليهم بعين الرحمة، يقول اشهدوا هؤلاء قد جاءوا شعصا غبرا يستغفروني قد غفرت لهم. فيقول لولا أني فيهم لعلمت أن الله قد غفر لهم. ما هذا؟ الفضيل بن عياض هذا ذهب العباد، هذا فضة وتاج أهل الصلاح والزهادة، يقول لولا أني فيهم لقلت قد غفر الله لهم. فقال الذهبي وهو يقبض على لحيته وقال ولولا ذلك لقلت غفر الله لي في هذا الموقف العظيم، أو كما قال الصالحان. فالصحيح الرارح أن المرأة وإن كان يعني قد يقترف الآثام لابد أن يعزم أنه يتوب منها ولا يصر عليها، فإنه إذا أصر عليها سقطت عدالته عند ربه جل في علاه وأصبح من أصحاب الكبائر لا من أصحاب الصغائر. ولا يقال فيه قول الله تعالى الذين يجرمون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني يغفر الله لهم، ليس من أهل اللمم لأنه قد أصر على المعصية. والإصرار على المعصية استخفاف بأوامر الله جل في علاه، والاستخفاف بأوامر الله تصل للمرء إلى التردي والهلاك، نعوذ بالله من الخذلان. آخر هذه الفوائد المستنبطة أهمية بطانة الخير. القاعدة بسبر الأحاديث والتاريخ الأمير ببطانته، لا تنظر للأمير ولكن انظر للبطانة، الأمير ببطانته. وهذا مستقى ومستنبط من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له بطانة خير، إن نسي ذكرته وإن تذكر أعانته على الخيرات، وإذا أراد الله بأمير شرا جعل له بطانة شر، إن ذكر لا يعينوه وإن نسي لم يذكروه لأن مصالحهم في ذلك. وذلك أنت ترى العلماء الفضلاء والخطباء المخلصين دائما إذا دعوا لولاة الأمور ماذا يقولون؟ ها اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. وهذا مستنبط من قوله السلام بايع أميره على الدرهم والدينار، إن أعطي منه أرشد وإن لم يعطى فإنه يبخس حق أميره، وليس هذا من الدين. نعم، نفتتح الباب لأن الباب الثاني باب عظيم، والأسبوع القادم أيضا سنبدأ، لأن هذه الأبواب أبواب تهذيب، سنبدأ كما تكلمنا من الأول أول ربع ساعة سنتكلم على آداب معينة وأيضا من سير الصالحين وبعض الأمور الوعظية التي ترقق القلوب، لأن الأدب مع الدين والخلق مع الدين يرتفعان بالمرء إلى رضا الله جل في علاه. لكن هذا الباب نبدأ به فقط في الحديث الأول. نعم، باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. جزاكم الله خير. إن نفس الإنسان لا يملكها وليست له، إن نفس الإنسان تكون ملكا لربه جل في علاه، فأي جناية على النفس أو أي تفريط في النفس يكون تجرؤا على الرب جل في علاه وتجرؤا على حدود الله جل في علاه. ومن هنا ننطلق ونقول: من باع كليته، من تبرع بشيء من جسده فقد تعدى على حدود الله جل في علاه، لأنه لا يملك من نفسه شيئا، ومن تجرأ على نفسه بالقتل فجريرته عظيمة وعاقبة ذلك عند الله وخيمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بشيء عذب به، فمن تحس سما كما سنبين فهو يتحس هذا السم به في نار جهنم يتردى ويعذب خالدا مخلدا فيها. قال الله تعالى مبينا لنا بشاعة قتل النفس، قال: ولا تقتلوا أنفسكم. وقال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رجل من بني أمتنا كان ينافح الرسول الله ويقاتل من أجل رواية لا إله إلا الله، وأما ترك كافرا إلا وذفف عليه وقتله، وكان يقاتل برسالة وشجاعة، فحكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن شجاعته وقالوا: سبحان الله، هذا من الأخيار من المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا في النار. فتعجب الصحابة كيف يكون صلى الله عليه وسلم هو في النار وهو ينافح بهذه الشراسة عن راية لا إله إلا الله، وهو يقاتل من أجل راية لا إله إلا الله. هذه تأتينا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن رجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وثم أسبق عليه الكتاب كما سيأتي يوم السبت في مسائل القدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، فتعقب الرجل من الصحابة هذا الرجل فنظر إليه فوجده قد جرح، فلما جرح ما احتمل الجرح، فأخذ ذبابة سيف وضعها في صدره فأغمده حتى مات. فلما جاء الرجل صلى الله عليه وسلم أصدقه وقال: أشهد أنك رسول الله، إن الرجل الذي قلت عنه أنه من أهل النار وكان يقاتل عن رسول الله ويقاتل عن راية لا إله إلا الله فعل كذا وكذا وكذا. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أني رسول الله، لأنه قد قتل نفسه فاستحق النار. وأيضا السلام يحكي لنا قصة من بني إسرائيل، لأن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخ هذا الشرع. رجل جرح وكان عابدا، جرح وكان عابدا، فلما جرح ما احتمل الجرح ولا ألم الجرح، فأخذ سكينا فحز يده، يعني فما رقى الدم حتى يعني زهقت روحه. فقال الله جل في علاه: بادرني بنفسه، فعذبه الله جل في علاه وجعل أخراه نارا تلظى خالدا مخلدا فيها. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يتجرأ على نفسه ويقتلها بدون وجه حق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تحس ثما فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. هذه معناه أنه يزداد ألمه ويزداد عذابه في النار، فيتعذب بالنار ويتعذب بهذا السم، يرى حره في بطنه، يرى ألمه في أحشائه، عذابا فوق العذاب. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته يتوجأ وفي نار جهنم دون موت، عذابا فوق العذاب، عذاب النار، وداخل عذاب النار يتعذب بإيش؟ بهذه الحديدة يتوجأها في بطنه ألما فوق الألم. وأيضا الذي تردى من جبل من شاهق ليقتل نفسه فنفس الأمر، عذابه في النار وهو يهوي في النار يتردى في النار عذابا فوق عذاب، نعوذ بالله من الخذلان. هذا الحديث يبين لنا عظم قتل النفس عند الله جل في علاه، وأن الله لا يقبل ذلك بحال، لأن النفس ملك لله جل في علاه وليست ملكا للعبد. المسائل التي تتعلق بهذا الحديث مسألتان: مسألة قتل النفس وقوله السلام خالدا مخلدا فيها، والمسألة الثانية هل يجرنا إلى الكلام في هذا الحديث على الصلاة على قاتل النفس أم لا يصلى عليه. إذن المسألة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تحس ثما فهو في نار جهنم يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. هذه كلمة حيرت عقول العلماء، وأيضا نظر إليها طوائف ثلاثة. النظر الأول صاروا بها طيران الطير في السماء، من الخوارج، الخوارج صاروا بهذا الحديث وقالوا: قتل النفس كبيرة وفاعل الكبيرة يكفر بقول السلام خالدا مخلدا فيها، لأنه لا يخلص في النار إلا الكفار، وسحبوا الحكم على كل فاعل كبيرة، من زنى، من شرب الخمر، من سرق فهو كافر. لما؟ لقول السلام خالدا مخلدا في نار جهنم، وقالوا لا يخلص في النار إلا الكافر، فكل فاعل للكبيرة والمعصية فهو كافر، نعوذ بالله من الخزان. وهم من أضل الناس لأنهم قنطوا عباد الله من رحمة الله جل في علاه. الطائفة الثانية طائفة من أهل السنة والجماعة، رأوا القتل خاصة يخرج من الملة، أو رأوا أن عقوبة القتل خاصة الخلود في نار جهنم، وهذا متفرع عن مذهب زيد بن ثابت ومذهب ابن عباس رضي الله عنهما، على أن الذي يقتل أحدا لا توبة له، القاتل لا توبة له، وعقوبته في المآل يكون في نار جهنم خالدا مخلدا فيها لا يخرج منها. وهذا القول أيضا قول ضعيف جدا، وتعلق بظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحسى ثما فهو تحسى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. ثم أهل السنة والجماعة تحيروا بعض الشيء في قول السلام خالدا مخلدا فيها، ما معنى خالدا؟ أيخلد في نار جهنم معناه قال لا إله إلا الله؟ قالوا هذه تؤول بأربع تأويلات. التأويل الأول هذه على المشيئة، لا ليست المشيئة، على الاستحلال يا إخوة يا فاضل، نعم هو على ظاهرها هو المشيئة نعم، لكن احنا نقول الآن خالدا مخلدا فيها على ظاهرها، وهذا على المستحيل، وهذا القول من الضعف المكان. لما؟ لأن الاستحلال وحده يؤدي به إلى الهلاك والخلود، قتل أو لم يقتل إن كان مستحلا فهو إيش؟ كافر. شرب الخمر أم لم يشرب واستحلها فهو كافر، لأنه مكذب لمن؟ مكذب لمن يا إخوة؟ لله، والذي كذب الله فقد كفر. هذا التأويل الأول وتأويل ضعيف. التأويل الثاني خالدا مخلدا فيها، قالوا يعني خالدا في نار الموحدين بخلودها، فهو خالد بخلود نار الموحدين، فيستفنى نار الموحدين يخرج من هذه النار. وهذا تأويل له وجه. أولا نسأل الإخوة، هل النار مقسمة لقسمين، نار موحدين ونار كافرين؟ هذا السؤال الأول. فإن قلتم نعم ستأتون بالدليل. ثم ننتقل إلى السؤال الثاني، فإذا قلنا بالقسمين هل نار الموحدين تفنى؟ ستوافقون أو تخالفون؟ وإن وافقتم ستأتوا بالدليل. صدروا. النار ناران، نار موحد ونار كافر، صحيح ولا لا؟ النار درجات، يعني فيها نار موحدين. ها دكتور احسنت. لما يقول الله جل وعلا النار الكبرى، فإذا هناك صغرى، إذا قال في كبرى يبقى صغرى، والأدلة والقرائن المحتفة أثبتت أن الكبرى تكون للكفار، وهناك ما هو أكبر من الكبرى. أحسنت. الدرك الأسفل من النار لمن؟ للمنافقين. يبقى إذن الصغرى هذه هي للموحدين، والكبرى للكفار، والكبرى هناك ما هو أكبر منها وهي الدرك الأسفل، وهي التي للمنافقين. أحسنت. لفوت فوق أشد الناس عذابا وهو على نعلين من النار، لكن هذه تبين إيش؟ درجات، نعم، لكنه خالد مخلدا فيها، لكن هي فيها إشارة وهو كافر، هي فيها إشارة، فيها إشارة، نعم هي فيها إشارة، قلت لك، نعم أحسنت. هذه الثانية، قال الله تعالى إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. طب إذن هو الله جل وعلا جمع بين الكفار وبين المنافقين، ولا جمع بين الكفار وبين المسلمين، دل ذلك على التباين أيضا في العذاب بين المسلم وبين الكافر. هذه من الدلالات أيضا النظرية تثبت أن هناك نار موحدين ونار كفار. أحسنتم. الثانية، إذا قلنا بهذا التقسيم، لا الثانية، إذا قلنا بهذا التقسيم نقول نار الموحدين تفنى، وهذا الذي يجعلنا نقول خالدا مخلدا فيها. نار الموحدين تفنى، ها تفنى نار الموحدين، خلصوا الموحدين، مفيش دلالة على أن النار تفنى. شوف الحديث هذا فيه دلالة على أن النار تفنى، ومفهوش دلالة على أن النار تفنى. آيات الإشارة، من أتقن الأسماء والصفات ما ضاعت منه هذه المسألة. ها أحسنت. نعم، أما علمتم بأن الله حكيم، ومن حكمة الله جل في علاه أن يضع الشيء في موضعه، وكل شيء له قدر وله سبب، صحيح ولا لا؟ وكل شيء له لزوم. فإذا كانت النار خرج منها كل من كان فيها، فإذا هي لا لزوم لها، فلا تبقى من حكمة الله جل في علاه، لأن الله حكيم يضع الشيء في موضعه. فهذه فيها دلالة على أن النار تفنى بعد خروج آخر موحد من الموحدين من هذه النار. ونقول تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم خالدا مخلدا فيها، خالد، نعم خالد في نار الموحدين، تتباين عن نار الكافرين بخلودها ويخرج بعدما تفنى، فهذه فيها دلالة أنه سيخرج بعد ذلك يكون من المجهنميين من أهل الجنان. هذا التأويل الثاني. التأويل الثالث هو تأويل أبي هريرة راوي الحديث، والقاعدة عند المحدثين الراوي أعلم بما روى. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحس ثما فهو في نار جهنم يتحسه خالدا مخلدا فيها. قالوا يا أبا هريرة من قتل نفسه كافر؟ قال لا. قالوا خالدا مخلدا فيها؟ قال هذا جزاؤه إن جوزي به. قال أبو هريرة هذا جزاؤه، نعم جزاء الذي يقتل نفسه ويتجرع على النفس التي يملكها الله جل في علاه ويتحدى حدود الله ويتجرع على حرمات الله، جزاؤه أن يخلد في نار جهنم إن جازاه الله به. ولكن الله قد قال رحمتي سبقت غضبي، فسبقت الرحمة الغضب فلا يجزى بذلك. يعني أبو هريرة علقه قال هذا جزاؤه، جزاء الذي يتجرع على النفس التي لا يملكها ويقتلها يخلد في نار جهنم، لكن رحمة الله ستسبق وتتداركه رحمة الله فلا يعذب بهذا العذاب فلا يخلد في نار جهنم. وهذا صراحة من القوة بمكان. ولذلك استقى الغواص من هذا القول من أبي هريرة فأجلى لنا المسألة جلاء واضحا، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال لنا الحكم يتوفر عند وجود الأسباب والشروط وانتفاء الموال. كل حكم الصلاة صحيحة، يبقى الحكم الصلاة صحيحة. كيف تكون صحيحة؟ إذا توفرت الشروط وأيضا الأركان، توضأ واستقبل القبلة وكبر وقرأ الفاتحة وركع ورفع وسبح وسجد وتشهد وآتى بكل شروط الأركان، الحكم الصلاة صحيحة. لما؟ توفرت الشروط وإيش؟ وانتفت الموانع، ما في نجاسة يحملها، استقبل القبلة أو ما في امرأة مرت من أمامه أو ما في حمار مر من أمامه، إذن الموانع أيضا انتفت. فنحن نقول هنا الآن في هذه المسألة توفرت الشروط، ما هي؟ قتل النفس يستوجب الخلود في النار، توفرت الشروط، يبقى إذن لابد أن يخلد في نار جهنم طالما قتل نفسه. نقول توفرت الشروط إذن الحكم سيأتي، يأتي رجل منتبه فيقول لا انتظر توفرت الشروط لابد تنتفي الموانع، فيأتي رجل آخر فقيه عالم فيقول اصبر وإن توفرت الشروط لخلوده في النار فإن الموانع قد أتت. نقول ما المانع؟ ما المانع الذي يمنع لقاتل نفسي أن يخلد في نار جهنم؟ يقول التوحيد، التوحيد جاء مانعا من الخلود في النار لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة، وإن قاتل نفسه وإن قاتل نفسه، وإن زنى وإن زنى، وإن شرب الخمر وإن شرب الخمر، وإن سرق وإن سرق على رغم أنف محمد حسن. لماذا؟ لأن قال ذلك لأبي ذر، قال على رغم أنف أبي ذر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الذي يتجرع على هذه الحدود طالما جاء لربه جل في علاه لا يشرك به شيئا دخل الجنة بعد ذلك، عذب سابقا أو لم يعذب. ولذلك في الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبدي إن تقربت إلي شبرا تقربت إليك ذراعا، وإن تقربت إلي ذراعا تقربت إليك باعا، وإن أتيتني بقراب الأرض خطايا قتل نفس وسرقة وزنا، وإن أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني ولا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. فدل ذلك على أن قتل النفس يدخل في قراب الأرض، منها قتل النفس والسرقة والزنا، قال أتيتك بقرابها مغفرة. وقد قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، وقتل النفس من دون ذلك. فالتأويل الصحيح في ذلك أنه إذا توفرت الشروط فإن الموانع تمنع من أن يخلد في نار جهنم، ردا على الخوارج الذين يكفرون أهل الإسلام بالمعاصي ويسحبون الحكم على كل معصية. نقول لهم إن الله قالها صريحة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صريحة من مات أو من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وأيضا قال السلام من قال لا إله إلا الله مصدقا بها قلبه مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. في المسألة الثانية مسألة قاتل النفس قد تجرأ على نفسه التي لا يملكها ويملكها الله جل في علاه، هل يصلى عليه؟ هل يعامل معاملة المسلمين؟ الصحيح الراجح في ذلك يصلى عليه ولا يصلى عليه، عقلا لا يقبل. هذا جمع بين النقيضين. السؤال هل يصلى على قاتل نفسه؟ رجل رمى نفسه انتحر، ذهب قال امرأتي لا تحبني، ابني سرقني، ابي سبني، ما اريد الحياة، فانتحر والعياذ بالله يائس من رحمة الله، مع انه في البلاء التفريج في الداخل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربكم من عباده يقنطون وقرب غيره. يعني ايش؟ وجد الدنيا بأسرها ضاقت واستحكمت عليه، وفي هذا الضيق النور في الداخل. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقرب غيره، يعني قد اقترب الميعاد لأن يغير الله من حال إلى حال. وهذا الذي جعل الشافعي ينظر بنظر الناقد البصير ويقول دع الأمور تجري في أعنتها ما بين طرفة عين وأخرى يغير الله من حال إلى حال، ورفعت اليد تنهي الأمور. أقول الآن الرجل الذي قتل نفسه بعدما قنت وويله وسبوره مما فعل، كما كانت يصلى ولا يصلى، جمع بين النقيضين هذا لا يقبل عند العقلاء. أجب بلا حيدة، جمعنا بين النقيضين؟ نعم. لا ما جمعت بين النقيضين، ما جمعت، صدقني لو قلت نعم ولا لوافقتك، لو قلت نعم في الظاهر ولا عند تمحيص النظر لوافقتك. نعم أصبت. طب أجب أنت. نعم يصلى عليه في صنف من الناس ولا يصلى عليه من قبل صنف من الناس؟ ولاة الأمور أو نقول الوجهاء في القوم، العلماء، طلبة العلم المتقنين المشهورين بين الناس بالتقى أو بطلب العلم، لا يصلون على قاتل نفسه زجرا لغيره. أما عامة الناس فقد مات مسلما، ما مات كافرا لابد أن يغسل ويصلي عليه عامة الناس، وأما الوجهاء من الناس لا يصلون حتى يكون زجرا لغيره فلا يقدم على هذه المصيبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. نعم.